بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 124: ما دليل القصاص من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق. الآيات قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. المراد بالقصاص المقاصة، لأن يقتص للمظلوم من الظالم ولصاحب الحق ممن عنده الحق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع القصاص ما معناه: أن القصاص سيجري حتى بين الحيوانات، ويقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، لأن ذات القرون كانت تنقح الجماء، وحصل على الجماء شيء من الظلم من أختها ذات القرون. وهكذا أيضا بنو آدم، فإن هذا يظلم هذا، وهذا ينتهك عرض هذا. فإذا كان يوم القيامة أمر الله عز وجل بالقصاص، حتى أن الكافر الذي يدخل النار لا يدخل النار وله حق عند أحد من المسلمين، ولا يدخل النار ولأحد من المسلمين عليه حق. فلا بد من المقاصة بين المؤمنين والكفار قبل الصراط. السؤال 125: ما دليل القصاص وما صفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الديانة أول الباب 835، مسلم في القيامة، باب المجازاة بالدماء في الآخرة 507. وقوله: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسنات، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه وطرحت عليه. أخرجه البخاري في الوقار، باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، رواه أحمد في مسنده 2435، وكذا 506، وكذا أورد نحوه الإمام البغوي شرح السنة 1439، وقال: هذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقضى لبعضهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وكلها بالصحيح وغيرها. أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب قصاص المظالم، أخرجه أحمد في مسنده 357، الباب 126. ما دليل الحوض من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. السورة. سؤال 127: ما دليله وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض وقوله إني برق لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى عرض الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة جار ماؤه أطيب من اللبن وريحه أطيب من المسك وتيجانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمر أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافته باب نور مجرب فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير. يعني كأن النهر هذا هو أصل الحوض الذي يمد الحوض لعله هكذا.